الله والحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، ونحن ندعو يا رب نستشعر معنى الضعف قلة الحيلة. وقد وقفت أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتد عليه الأمر وهو يدعو القبائل، فوقف يسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. إن من أصعب الأمور على النفس الإحساس بالضعف، لكن ما هو الضعف؟ وماذا يشعر الإنسان حين يكون في حالة الضعف؟ الإنسان مع الضعف يشعر بالعجز، يشعر بقلة الحيلة، يشعر بقلة القدرة، بالحاجة الماسة إلى الله سبحانه وتعالى، بحاجة ماسة لمساعدة الآخرين. لكن ما حال الإيمان في لحظات الضعف؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم حين اشتكى إلى ربه ضعف حاله كان في حال سعي لنشر دين الله عز وجل وتبليغ الرسالة، ينتقل من مكان إلى مكان يريد الخير أن يعم، في جهاد مستمر، رحمة بالناس وأمل أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم ويشتكي إلى ربه في أعلى درجات الإيمان، في أعلى درجات الصبر على مشاق الدعوة. إنها شكوى، شكوى هوان على الناس، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف مكانته عند رب العالمين. ولذلك كان ختام شكواه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. نحن اليوم نقف مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في سيرته، ندعو على منهجه، فإن ضعف بنا الحال وضاقت الأمور، لنا في رسول الله أسوة حسنة، أسوة باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حين نشعر بالضعف. نعود إلى الله، نعلن هذا الضعف بين يديه سبحانه وتعالى ونطلب العون. لا هذا طابع شكل الصحة اللي يهمني في موضوع كله. الواحد يعني الحمد لله لو وصل 80 إن يكون صحته كويسة. أتوقع نفسي إن أنا أكون إنسان الحمد لله عارف ربنا أكثر ومتقي أكثر بإذن الله. والله هي صعبة، لا شو كل واحد يتخيل في المسجد إن شاء الله. أيه طبعا، وعدينا العدة إن شاء الله لهذا السن، لأن الواحد يكون قريب إلى الله أكثر. وقد يكون الضعف في الجسد لمرض أو كبر سن، لكن السؤال لماذا ينتظر الناس لحظات الضعف حتى يلجأوا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هامك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل مماتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. كلنا سنكبر وكلنا سنبلغ عمر نضعف فيه وتقل فيه الحيلة وتقل فيه القوة، ولا ندري متى يتوفانا الله سبحانه وتعالى. كلنا سنمر بمراحل قدرها لنا الله سبحانه وتعالى. هناك من اشتغل اليوم وأعد لتلك الأيام، أعد عبادة وأعد طاعة وأعد عمل صالح. يقولون الواحد لما يكون كبير في السن، نعم طبعا يمر في حالات الإنسان صغير وبعدين صبي وبعدين شاب، صح نعم. المعروف ان الواحد لما يجي في مرحلة معينة يصير ضعيف، نعم، لكن عمر الضعف ما كان فقط بالعمر، لا الحمد لله، ناس صغار نعم لكن عندهم ضعف، ضعف داخلي، صح نعم. طيب رغم العمر اللي انت فيه، بس انا اشوف عندك ما شاء الله قوة الحمد لله، بس انا اتعيات انا مرضي يعني بالمفاصل تبع بس ركبي، والحمد لله انا صحتي نافعه من رب العالمين، والحمد لله انا قوه قلبي من قوه الايمان اللي الله سبحانه وتعالى الهمنا عنا وصبرنا عليها. هذا الايمان، والايمان والتقى بالله سبحانه وتعالى اولا، وثانيا شايف الله يجمعنا بالطيبين، ولحتى ان نكون نحن نفسنا مرتاحه. وهناك من اشتغل في ايام هذه في المتعه، في التفكير كيف يتغلب على علامات ومتطلبات تلك المرحلة ولا يخفى علينا عمليات التجميل حتى يتداركون ولا يصلون إلى تلك المرحلة، وكأن تلك المرحلة ليس فيها من الأمور سوى ما يحصل من التغيير على الوجه. فأصحبكم اليوم إلى زيارة لسيدة كبيرة في السن، ونرى كيف هو الحال حين نبلغ هذا الأمر. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني عني غني. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني عني غني. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. الكل يثنى ويبنى، الكل يثنى ويبنى. وأنت وحدك حي، وأنت وحدك حي. في عندنا احنا موضوع نتكلم عنه، ان الانسان لما تمر حياته وفجأة الى يشوف نفسه هو في السبعين ولا في الثمانين، كأن حياته ترجع فريق امام عينه. ايوه عن الحياة. انا اول لما دخلت المدرسة الالماني اللي بابلو، وقعدت فيها لغاية 15 سنة كده، 16 سنة. طب انا لما اسألك الان، انت في هذا العمر ايش الاشياء اللي تستقبلينها من ايام الشباب؟ ايام الشباب كان الواحد يعمل كل خير والله. كانت والدتي قعدت بيها قعدت فترة تعبانة وفي المستشفى، وبقيت اروح لها كل يوم. عندك القوة اللي تروحي وتاخدي منها؟ واروح وبيت معايا وارجع الصبح. ساعات كنت انزل من المستشفى اروح على بيت والدي بقى اعمل له اكل واغسل له هدومه ما شاء الله، وكده وارجع على بيتنا. واليوم انت محتاجه البنات الصغار هذول يساعدونك كثير؟ يعني الحركه اكيد حركتك مثل حركتك لا دلوقتي ما بقدرش اعمل حاجه خالص، حتى كوباية الشاي اعملها بالعافية ما تقدرين. لا بقدر. هذه حكم العمر. حكم العمر. انا عندي 70 سنة. يعني 70 سنة تمتهم في مارس اللي فات. ايوه. والان ما عندك الصحة، ما عندك الصحة مثل ما كانت عندك والقوة اللي زمان. لا لا لا، حتى لو اي حاجة ما بقدرش اعملها خالص. ما بدي اسوي مارس فيه. خالص. ما بقدرش اعمل حاجة. يعني لو انا سألتك النصيحة وجهيها وجهيها للشباب اللي عندهم القوة والطاقة والحركة اليوم، ما يرقص نفسهم في الصغر عشان يلاقوا في الكبر حبة صحة. ولو هذه الصحة أرهقوها ما يرهقاش بالأشياء الغير مفيدة، طب ندعوهم إنهم يستغلون الطاقة والقوة اللي كان عندهم مثل ما أنت عملتي، سميتي بوالدتك وسميتي بزوجك وسميتي بزوجك واولادك. والاولاد طبعا، والزوج عايز خدمه جامده، والاولاد عايزه خدمه، والصلاه والعباده. كله الصلاه والعباده. يعني هل صلاتك الان مثل صلاتك زمان؟ لا انا دلوقتي بصلي بقوم الساعه 4 وصلي كام الليل وصلي الحركة الصلاة. لا وانا قاعدة وانت قاعدة. طيب يعني في قلة قوة وطاقة بعد ما الانسان يستطيع عمر معين، صح يا حجة؟ طبعا. والانسان اذا ما استغل الايام الشباب والقوة كيف عليه؟ مفروح عليه طبعا. في الاشياء كنت تتمنيتي لو انت سويتيها لما كان عندك القوة وهذا في العبادات، يعني ايام ما كانت القوة والعزيمة والصحة، ما يمكن لو كنت حفظت القرآن ختمتي مثلا؟ انا ختمت القرآن كذا مرة. انا ختمت الحجر. لا لا قراءة قراءة ما تمنيتي لو كنت الشباب كنت حفظتي مثلا يا ريت ها يعني تقولين للشباب اليوم حفظوا الآن ونام الذاكرة القرآن القرآن جميل وبيبعد كل حظوات عامل إن شاء الله شوفي الآن يمكن أنت تشوفين نفسك شجوب القوة اللي كنت فيها قبل وما تقدر تسوي شيء مع بعض لكن الدين يسر الواحد يقدر يقيم الليل وهو جالس على كرسي ويقدر يقرأ القرآن وهو يستمع للقرآن فهم صح نعم صح وأنا بقول كلام الوزة فيها عندي الموبايل بيضرب لي الصعبة صحيح؟ على الموبايل بصحى على الموبايل ما مكبية بقى عادة هما وصلي قيام الليل وبقى فتحة كل الأموال بتوعي وأروح مولع القرآن ده ولغاية ما أسمع الفجر مصلية ونايمة تاني نعم أنا أتمنى إني أنا الكل يشوف هذا المشهد الحجة تكون في شبابها ما شاء الله عليها قامت بأشياء كبيرة بالعناية بزوجها بالعناية بوالدها بالعناية بوالدتها كانت أيام شبابها تروح المستشفى تجلس من الصبح إلى الليل معاها استغلت طاقة الشباب وقوة الشباب أن تقوم بواجباتها الاجتماعية في الحياة ومن الأمر الثاني كانت مانا أصفر في أداء واجباتها تجاه الله سبحانه وتعالى كلنا رح نوصل لهذا العمر وكلنا رح نبلغ هذا العمر وكلنا رح لكن كل واحد فينا فكر أن هذا قد يكون قريب وقد يكون سريع يأتي بسرعة ما نحس فيها يمكن الحجة قالت لي حياته سريعة يمكن يمر أمام عينها الآن وتذكرتها لكن لما تمر هذه الأيام سنة عن سنة نفقد من قوتنا سنة عن سنة نفقد من قدراتنا لما نوصل لهذا العمر ما شاء الله عليها الحجة إلى اليوم موبايلها يرن الساعة 4 تصحى لصلاة الفجر تصحى للقيام للقيام وبعدين تصلي صلاة الفجر قيام الليل تقول لو كنت أقدر ما كنت صليت وأنا جالسة والشباب اليوم عندنا طاقة إن احنا نقف نركع نسجد لله سبحانه وتعالى هذا العمر وصلت له وهي لا زالت على طاعة الله وتسجد وتصلي لله غض النظر هي تصلي على كرسي لكن لا زالت تصلي وتذكر الله سبحانه وتعالى وتستمع للقرآن تستمع تقول من خلال البرامج الإذاعية للذكر كل ما نقولها في الختام يا جماعة العمر رايح يمر والسنين تمر لكن هنيئا لمن استطاع أن يفخر هذا العمر أيام الطاقة وأيام الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى يا رب يا إن الله سبحانه وتعالى يرزقك طول العمر وحسن العمل وإن شاء الله تفرحين في ذريتك بكلها وتريهم إن شاء الله من خير رجال نساء الأمة يا رب ويا رب الله سبحانه وتعالى كلنا يبلغنا أن نوصل للعمر ونكون نظل على طاعة وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى ونردنا الموبايل ونصحى لقيام الليل يا رب Thank you.